والاستفهام والسؤال هو للتفخيم وللتعظيم لشأن هذا الخبر والتعجب من الجدال فيه مع موافقته التامة لكل عقل منصف عادل وللفطرة بداخله والتي هي مسلمة أصلا، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. فكان من المفترض ألا يجادل فيه ولا يتساءل عنه، بل يصدق به تماما بلا أي شك. قوله تعالى: الذي هم فيه مختلفون، أي الذي اختلف وتفرق في أمره الناس، وكان من المفترض أن يجتمعوا جميعا على التصديق بهذا النبأ العظيم، ولكن منهم من أحسن استخدام عقله فآمن، أي صدق به وفعل الخير فسعد في دنياه وأخراه، ومنهم من عطل فكذب به وفعل الشر فتعس فيهما على قدر شره، وذلك بسبب الأغشية التي وضعها عليه على هذا العقل، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: كلا سيعلمون، أي لا، ليس الأمر كما يدعي كذبا وزورا هؤلاء السائلون المكذبون من عدم صدق القرآن العظيم والرسل الكرام، وآخرهم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وعدم وجود بعث وآخرة وحساب وعقاب وجنة ونار. فليرتدعوا وليتراجعوا ولينتهوا عن السؤال عن هذه الأمور بتكذيب وعناد واستكبار واستهزاء، فإنهم حتما سيعلمون قريبا الصدق التام لها والنتائج السيئة لتكذيبهم واستكبارهم واستهزائهم، حينما ينزل بهم واقعيا أمام أعينهم ما كانوا يوعدونه ولا يصدقونه من بعض عذاب دنيوي يناسب شرورهم، ثم حينما يبعثون يوم القيامة وينالون تمام العذاب الذي لا يوصف. هذا ولم يذكر سبحانه تفصيل ما الذي سيعلمونه عما قريب، وذلك لتعميم العذاب وتنويعه وتهويله ليسبح خيال العقل فيه. وفي هذا تهديد وتحذير شديد لهم، لعله يوقظ بعضهم فيعود لربه ولإسلامه ليسعد في دنياه وأخراه قبل فوات الأوان ونزول العذاب فيهما. قوله تعالى: ثم كلا سيعلمون، أي هذا مزيد من التأكيد على ردعهم وتهديدهم، أي كلا ثم كلا، إنهم حتما سيعلمون قريبا.